بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله عز وجل أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسر الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. أنا أرحب بكم حقيقة ومسرور بلقائكم، وأرحب بالشباب أيضا جزاهم الله خير الذين يشاركوني في تسجيل هذه الحلقات، وأسأل الله أن لا يحرمنا وإياكم والإخوة والأخوات عظيم الأجر وجليل الثواب. وحقيقة أنا أشعر بالامتنان سواء للإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات أو للشباب الذين يحضرون معي، وأعلم أن الشباب يحضرون لا لأجل وجود فراغ زائد عندهم فيريدون أن يصرفوا في أي شيء، لا، إنما هم يحضرون لأجل يعني إقامة مثل هذا المجلس من مجالس الذكر بجانب مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأي مجلس يعني فيه ذكر وفيه خير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه تحفنا فيه الملائكة وتغشانا الرحمة ويذكرون الله تعالى في من عنده. فأسأل الله أن لا يحرمكم أنتم ولا الإخوة والأخوات من عظيم الأجر وجليل الثواب. لا يزال كلامنا أيها الإخوة الكرام عن دلائل وشمائل. نحن لا نتكلم عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أو نكرر شيئا سبق أن يعني كرر كثيرا كالكلام على غزواته وبدر وأحد وما حصل فيها، إنما نحن نتكلم عن شيء متخصص في هذه السيرة، وهو عن دلائل النبوة، عن المعجزات، عن الآيات، عن البينات التي جعلها الله تعالى مع رسله دلالة لهم على أنهم مرسلون من عند ربهم عز وجل لأجل أن يقيموا الحجة على الأقوام الذين بعثوا إليهم. تكلمت معكم فيما سبق من حلقات، تكلمنا عن شيء من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام كإخباره عن بعض المغيبات، وذكرنا أن هذه المغيبات لا يمكن أن تعلم إلا عن طريق الوحي، بحيث أنه إذا قال يا أيها الناس سيحصل كذا وكذا في الغد أو بعد غد، يعلمون أنه لا يمكن أن يستخرج ذلك من تلقاء نفسه، لا يمكن أن يأتيه إلا من وحي يوحى إليه من السماء. عندها يعلمون أن هذا الرجل متميز عنا، أن هذا الرجل يختلف عنا، أن هذا الرجل يأتيه وحي، ما دام يأتيه وحي معناه أنه نبي مرسل، إذن يجب علينا أن نصدقه في كل ما يقول. اليوم سنقف أيضا على معجزات جديدة للنبي عليه الصلاة والسلام، معجزات تتعلق بالطعام والشراب، وهذه المعجزات لم تكن فقط للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل شابه فيها بعض الأنبياء الذين سبقوه. مثلا عيسى عليه السلام قال له قومه هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا إلى آخر، فأنزل الله تعالى عليهم مائدة من السماء فيها طعام، أنواع من الطعام، فأكلوا منها. هذه معجزة لعيسى عليه السلام تتعلق بالطعام. موسى عليه السلام قال لقومه أيضا لما كانوا في التيه وحصل لهم في التيه من العجائب ما حصل، أنزل الله تعالى عليهم المن والسلوى، وهو نوع من الطير ونوع من النبات، فصاروا يأكلون من هذا ومن هذا ويستمتعون به. هذه أيضا معجزة تتعلق بالطعام. لكن معجزات نبينا صلى الله عليه وآله وسلم المتعلقة بالطعام هي أعجب من ذلك. كان عليه الصلاة والسلام ربما لمس عكة السمن، يعني القربة التي فيها السمن، فيكثر السمن بإذن الله. كان عليه الصلاة والسلام ربما مسح على ضرع الشاة، وهي شاة جاف ضرعها ولم يطرقها الفحل، يعني هي أصلا لم تحمل أيضا من قبل، فتجمع لبنا في ضرعها فينطلق اللبن بإذن الله. كان عليه الصلاة والسلام ربما دعا الله تعالى فبورك في طعام أمامه، كان يؤتى إليه بتمر ملء الكفين، فيبسط صلى الله عليه وسلم رداءه، فإذا بسط عليه الصلاة والسلام هذا الرداء ألقى التمر عليه ودعا الله أن يبارك فيه، فيأكل من هذا التمر القليل 1000 رجل، كما سيأتي معنا إن شاء الله تفصيل ذلك. تعالوا نقف على أول ذلك، وهو تأثيره صلى الله عليه وسلم في الشاة حتى درت لبنا بإذن الله. ذكر أصحاب السير أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه لما هاجر مع أبي بكر إلى المدينة، وكان معهما عبد الله بن أريقط، رجل يدلهما الطريق، أو رجل كان كافرا لكنه كان ثقة. في أثناء الطريق تعلمون أنهم في البداية خرجوا، الأصل إذا أرادوا أن يهاجروا من مكة إلى المدينة أن يذهبوا شمالا، أليس كذلك؟ فإن المدينة هذه مكة وهذه المدينة، فيخرجوا من مكة إلى المدينة شمالا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم زيادة في التعمية على المشركين لم يخرج شمالا مباشرة، لأن أصحابه قد سبقوه وهاجروا إلى المدينة، فكان المشركون يتوقعون أن يهاجر إلى المدينة، فهم في أول الأمر إذا أرادوا أن يبحثوا عنه سيبحثوا عنه مباشرة في المنطقة الشمالية وفي الطرق التي في شمال مكة. فمباشرة خرج عليه الصلاة والسلام من مكة جنوبا واختبأ في الغار، فقريش انشغلوا يبحثون شمالا. طيب شمال ما في أحد أساسا، إلى الآن هو لم يذهب شمالا، هذا من الحنكة العسكرية عنده عليه الصلاة والسلام. وكان ابن أبي بكر يأتي إليهم بالطعام خلال الثلاثة أيام التي جلسوها في الغار، ثم خرجوا من الغار، أكلوا أزوادهم في أثناء الطريق إلى المدينة، ففني الزاد واحتاجوا إلى لبن. وتعلم أنت لما يكون الإنسان متعودا على شرب طعام معين، أكل طعام معين أو على شرب شراب معين، يبدأ جسمه يشتاق إليه شوقا شديدا. هم كان أكثر سقائهم وأكثر شرابهم في مكة من اللبن، لبن الإبل ولبن الغنم، ففقدوه، لم يقوى معهم إلا تمر وماء، فاحتاجوا إلى لبن. وقفوا في أثناء الطريق على خيمة قديمة أقبلوا إليها، فإذا فيها امرأة عجوز اسمها أم معبد. جاء إليها أبو بكر وجاء إليها النبي عليه الصلاة والسلام، هي ما تعرفهم أصلا، تسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما تدري من هو ولا رأت شكله ولا وليس عندها معلومات كافية عنه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وسألها، قالوا هل عندك من لبن؟ وكان العرب يعني لا يردون ضيفا، إذا جاءهم الضيف يعني يعطونه حتى لو يحرمون أولادهم ويطعمونه هو، كما أن الصحابي الذي نزلت فيه الآية قول الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، قال بعض المفسرين إن رجلا أقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجاء ودخل في الإسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم من باب يعني التلطف معه والإحسان إليه سأل أصحابه قال من يضيفه الليلة، من يعشي الرجل ويضيفه ويبيت عنده؟ قال واحد من الصحابة أنا يا رسول الله. فمضى هذا الرجل مع هذا الصحابي ودخلوا، دخل في البيت، تفضل يا مرحبا، دخل على زوجته قال عندك طعام؟ قالت والله ما عندي إلا عشاء الصبية، ما عندنا شيء أبدا إلا أكل قليل، يعني شيء من طعام صنعته للصبية، ولا عندي أي شيء آخر ممكن أصنعه، البيت فارغ تماما. قال طيب علليهم بشيء، أشغليهم بأي شيء حتى يغلبهم النوم. وأنت تلاحظ أحيانا بعض الصبيان يأتي إلى أمه يقول يما أعطينا العشاء، تقول طيب إن شاء الله العشاء بعد شوي، يا أمي أعطينا العشاء، تقول طيب لما يصل أبوك من العمل نتعشى مع بعض، ثم تفاجأ أن الولد غلبه النوم ونام، أليس كذلك؟ فيستيقظ الصباح ويفطر، أو ربما أمه أحيانا توقظه، فممكن الصبي أن يعلل وأن يلهى بشيء حتى ينام. قال علليهم بشيء حتى يناموا، فبدأت تسلي أولادها العشاء بعد شوية ماذا تريدون أن أطبخ لكم حتى ناموا. ثم جاء الضيف، وضع الرجل أمامه الطعام وقام كأنه يريد أن يصلح السراج، يزيد في نوره أو ينقص، وأطفأ السراج، والله الزيت اليوم خلص السراج ما يشتغل. ثم جاء وجلس على الطعام، شوف الكرم، جلس لأن الطعام قليل، هو أصلا مصنوع لصبيان صغار، فجاء وجلس وأخذ يعني يعلك بفمه ويحرك فمه ويصدر صوتا في الظلمة كأنه يأكل، مثل لو أنت مثلا في يوم اثنين ودخل إليك ضيف بعد صلاة العصر وأنت صائم، ألا تلاحظ أنك لما يأتي الضيف تقدم له قهوة بلا شك، ليس كذلك؟ ولا تقول له والله أنا صائم ما في قهوة ما في شاي، أكيد تعطي قهوة ولا لا؟ فتجد أنك تعطيه القهوة وتصب الفنجان الأول من القهوة وتناوله إياه، هل تناول فنجان واحد وتسكت أم ماذا تفعل؟ تصب فنجان ثاني وأنت صائم، تصب فنجان ثاني وتضعه عندك، بل أحيانا تجد أنك حتى لا يحرج الضيف ويقول آسف والله أنت صائم كلفنا عليك وقهوة وشاي، تجد أنك ربما ألصقت الفنجان بفمك كأنك تشرب وتضعه وأنت صائم، كله إكراما للضيف حتى ما ينحرج. ألستم تفعلون ذلك أحيانا لأجل أن الضيف ما يشعر بنوع من الحرج معك؟ الصحابي صار يحرك فمه كأنه يأكل والضيف يضرب فيها الطعام، والله طعام طيب ما يدري أنه لوحده قاعد يأكل، حتى إذا انتهى وصلوا الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أكرم هذا الصحابي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنزل الله تعالى الآيات في قوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم، يعني يقدمون غيرهم على أنفسهم، ليسوا جشعين طماعين ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، خصاصة ولو كان بهم فقر وحاجة. ثم قال الله: ومن يوق شح نفسه، الذي يوق ويسلم من شح النفس وأن يحتاج لا يطيق أن يخرج مالا، لا يطيق أن يطعم أحدا، وإذا ذهبوا إلى مطعم وتغدى هو الشباب ثم انتهوا طول هو قاعد يغسل حتى يطلع واحد ثاني ويحاسب، وتجد أن لا يطيق أن يحاسب ولا أن يدفع مالا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أم معبد على كفرها لم تكن مسلمة إلا أنها لما رأت ضيفا انحرجت تريد طعاما، ما عندها شيء، قالت: والله ما عندنا شيء. لما قال أبو بكر: عندك لبن أو احنا ضيوف؟ قالت: والله ما عندي شيء، وقد خرج زوجي بالغنم، الغنم الآن يرعى، ما عندنا شيء. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فرأى شاة ضعيفة حائلا، يعني ما حائلا، لم يطرقها الفحل، يعني لم تحمل من قبل، وفي مكان منزوي. فقال صلى الله عليه وسلم: وما بال هذه الشاة؟ قالت: هذه قد أقعدها الجهد عن الخروج، هذه من شدة مرضها وهزالها وضعفها حتى مشي ما استطاعت تمشي، كيف تريد تجد فيها لبنا؟ هذه لو كان فيها خير كان طلعت تمشي مع الغنم، هي حتى قدرة على المشي ما عندها، كيف تريد تطلع منها لبن؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أتأذنين لي؟ قالت: ما فيها شيء، هذا الجاف هذا كأنه ورق على بعض، ما فيه شيء الضرع. قال: أذني لي. قالت: أذنت. فأقبل صلى الله عليه وسلم إليها وأقامها، فوقفت الشاة وهي بالكاد تستطيع أن تقف، يعني ربما كانوا ينتظرون موتها، خلاص مجهدة وهزيلة. فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على ضرعها ودعا الله تعالى أن يطرح فيه البركة، ففتحت الشاة، ما مسح الضرع حتى فتحت الشاة رجليها حتى يتسع اللبن، حتى يتسع الضرع لللبن، من كبر الضرع الرجلين صارت تضايقه، ففتحت رجليها وبدأ الضرع يمتلئ، والمرأة تنظر كيف، ما هي لم يطرقها فحل وجهد شديد ولا تأكل من شدة المرض، كيف امتلأ ضرعها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطينا إناء. فلما أعطته الإناء، شوف من أخلاقه عليه الصلاة والسلام، ما قال يلا احلبي لنا، لا، قال: أنا أحلب، أعطوني الإناء، أنا اللي أحلب. أخذ الإناء وجعل عليه الصلاة والسلام يحلب من لبنها حتى سقى أم معبد وسقى أبا بكر وشرب عليه الصلاة والسلام، ثم لما شربوا وانتهوا قال: أعطيني الإناء مرة أخرى. تقول: فأعطيته إناء والله ما كنا نؤمل أن يمتلئ أبدا، عندنا إناء حتى تملأه باللبن يحتاج تحلب ربما 4 أو 5 من الشياه وراء بعض حتى تملأ الإناء. فأخذ صلى الله عليه وسلم يحلب مرة ثانية، طبعا لا يمكن أن تحلب الشاة مرتين وراء بعض، ولا لا، هي ليست بئرا تستخرج منك كما تريد، حتى الناقة الآن لا يمكن أن تحلب الناقة ثم تقول: أعطوني إناء آخر وتحلب، هذا ما هو مصرع لبن، هذا يخلق ويحتاج إلى وقت. بل ذكر بعض من يعني يشتغلون في الإبل والنوق ونحوها أنك يحتاج أن تنتظر على الأقل ساعتين حتى تستطيع الناقة أن يعني أن يتكون فيها لبن آخر، فما بالك بالشاة الضعيفة. فامتلأ ضرعها مرة ثانية وحلب عليه الصلاة والسلام مرة أخرى لهذه المرأة وتركه عندهم، يعني هدية لكم هذا اللبن، ونظروا فإذا الضرع لا يزال فيه لبن. ثم خرج النبي عليه الصلاة والسلام، رجع زوجها فإذا البيت فيه لبن، هو مسكين جايع ومؤمل أن يجد كسرة خبز يملأ بها بطنه وينام، إلا والله لبن اليوم. قال: من أين لك هذا اللبن؟ قالت: مر بي رجل والله ما, ما, ما, ما أدري ماذا فعل. قال: ماذا فعل؟ قالت: مسح على ضرع الشاة فانطلق اللبن بإذن الله. فقال: صفيه لي. فوصفت له النبي عليه الصلاة والسلام، فلما وصفته له قال: والله هذا ابن بني عبد المطلب الذي يذكرون أنه نبي. قيل إنها أسلمت هي وزوجها وقيل لم يسلموا، لكن هذا يدلك على يعني معجزة النبي عليه الصلاة والسلام. قيل في ذلك أشعار في قصة أم معبد مع زوجها، من ذلك أن بعض قومها، وقيل إنه سمع من هاتف يهتف، قيل من الجن ومن غيرهم، لكنها أبيات معبرة يقول فيها، يقول: جزى الله رب العرش خير جزائه، رفيقين حلا خيمتي أم معبد، هما نزلا بالبر ثم تروحا، فأفلح من أمسى رفيق محمد، ليهن بني كعب مكان فتاتهم، ومقعدها للمؤمنين بمرصد، سلوا أختكم عن شاتها وإنائها، فإنكم إن تسألوا الشاة تشهد، دعاها بشات حائل فتحلبت، له بصريح ضرت الشاة مزبد، فغادره رهنا لديها لحالب، يدر لها في مصدر ثم موردي. يقول غادرها واللبن لا يزال يدر، كلما حلبوا يدر منه. سمع حسان بن ثابت رضي الله تعالى عن هذه الأبيات فأجابها بأبيات أخرى جميلة، كأنه يقول: يا ناس، مدام أنتم تنشدون الأشعار في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، طيب أسلموا، ادخلوا في الإسلام. هل القضية فقط أن تبدأ كل واحد يجلس ويقول: والله مسح على ضرع الشاة وانطلق لبنا، سبحان الله، جزى الله رب العرش خير جزائه؟ ليست القضية أن نتناشد أشعارا. ما هي الفائدة من أن تعرفوا أن هذه معجزة؟ أن تدخلوا في الإسلام. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، يعني أرسل الله تعالى الرسل بالبينات لأجل أن يدخل الناس في الإسلام. ليست القضية فقط يا جماعة، حتى نحن اليوم لما نتكلم عن معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، ليست القضية فقط أيها الإخوة يعني مجرد معلومات ثقافية نجمعها في رؤوسنا، كلا، بل هي لابد أن تكون تدفعنا إلى زيادة تصديق، زيادة اتباع، زيادة حماس لهذا الدين. يقول حسان، يقول: لقد خاب قوم زال عنهم نبيهم، وقدس من يسري إليهم ويغتدي، ترحل عن قوم فضلت عقولهم، ترحل عن أهل مكة، ضلت عقولهم عن اتباعه. يقول: ترحل عن قوم فضلت عقولهم، وحل على قوم بنور مجدد، هداهم به بعد الضلالة ربهم، وأرشدهم من يتبع الحق يرشد، وقد نزلت منه على أهل يثرب، ركاب هدى حلت عليهم بأسعد، نبي يرى ما لا يرى الناس حوله، ويتلو كتاب الله في كل مسجد، وإن قال في يوم مقالة غائب، فتصديقها في اليوم أو في ضحى الغد، ليهن أبا بكر سعادة جده بصحبته من يسعد، من يسعد الله، ليهن أبا بكر سعادة جده بصحبته من يسعد الله يسعد. يعني أن أبا بكر تميز أنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في خلال سفره. هذا أيها الإخوة الكرام والإخوة والأخوات مشاهدين معنا، من معجزاته عليه الصلاة والسلام في تكثيره للطعام. ولو لم يكن نبيا صلى الله عليه وسلم لما وقع مثل هذا، ولما حصل له عليه الصلاة والسلام. من ذلك أيضا من معجزاته المتعلقة بهذا، أنه عليه الصلاة والسلام أرسلت بنت بشير بن سعد، أرسلتها أمها بتمر قليل في أثناء حفر الخندق. تعلمون أنه في أثناء حفر الخندق أصاب المسلمين من الجهد واللأواء الشيء الكثير، هم أصلا كان عددهم قليلا في المدينة، وكان عدد الكفار كثيرا، وقد جاء الكفار في 10,000 مقاتل، حتى إن أهل مكة كلهم في ذلك الوقت لم يكونوا يتجاوز عدد المقاتلين 3,000 أو 4,000، فما بالك بعدد أهل المدينة وهم أقل. عدد أهل المدينة يا جماعة في السنة الرابعة للهجرة لما وقعت معركة الخندق لم يكن يتجاوز عدد المقاتلين 2,000 رجل. تسألني عن الدليل، خذ الدليل في معركة أحد السنة الثالثة، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى المعركة استنفر الناس في المدينة، لا يجلس أحد، ممنوع، الجميع مطالب أن يخرج القتال، فخرج معه المؤمنون، بل حتى خرج المنافقون، وصلوا إلى مكان القتال وإذا هم 950 فقط. لاحظ، ها المؤمنون والمنافقون، كل الرجال اللي عندهم قدرة على المقاتلة، بل كل من تعدى 15 عاما. هذا عدد سكان المدينة يا جماعة في عام في العام الثالث للهجرة. ثم لما وصلوا إلى أحد يرجع 300 منافق إلى المدينة ولا يبقى إلا 650 أو 700 مع النبي عليه الصلاة والسلام، فما بالك بعدد المقاتلين في السنة الرابعة؟ كم سيزيد يعني؟ يعني 3000 صاروا، 4000، قد جاءهم 10000 غطفان وبكر وناس من ثقيف وأسلم ومن قريش، جماعات كلهم أقبلوا لأجل ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ضربة واحدة. لما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يحفر الخندق في جوع شديد وعطش شديد، حتى إنه عليه الصلاة والسلام لما يعني أراد أن يحفر معهم الخندق، لما عرضت لهم كدية شديدة يعني صخرة، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ الفأس. أنتم تعلمون أنهم كانوا يلبسون إزارا ورداء كلباس الإحرام، مثل لباس الإحرام، إزار ورداء فوقه، فالإزار يغطي من السر وأسفل، والرداء يغطي البطن والصدر، هذا معروف. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ الفأس ويداه تحت إزاره، فلما رفع الفأس ليضرب انكشف بطنه، فإذا بطنه مربوط بحجر من شدة الجوع. أنت الآن لو تجوع ويصيبك مغص في بطنك ماذا تفعل؟ تضغط على بطنك صح؟ فإذا ضغطت وانضغطت المعدة يذهب الألم، وأحيانا تضع مخدة وتنبطح فوقها، فإذا فعل ذلك يذهب الألم. النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يبقى ماسكا لبطنه بيده أو ينبطح على مخدة، أخذ حجرا وضغط به على بطنه ثم شده عليه من شدة الجوع. فإذا كان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بالك بغيره؟ ما في تموين، ما في طعام، هذا قدرهم، هذا حالهم. فبشير ابن النعمان أخته أرسلت ابنتها بطعام، قالت هذا لخالك ولأبيك. ذهبت البنت الصغيرة بشيء في كفها ثم وضعته في ثوبها وحملته، تمر يعني ربما إذا كان هو يحمل في يد هذه البنت الصغيرة ربما لا يتجاوز 20 تمرة أو 30 تمرة بالكثير. فلما مضت هذه البنت الصغيرة وصلت إلى الخندق، أقبلت ومرت بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال تعالي. فجاءت جارية الصغيرة قال ما هذا في ثوبك؟ قالت تمر بعثت به أمي إلى أبي وخالي. فالنبي صلى الله عليه وسلم نزع رداءه وبسطه قال ألقيه. قالت فوضعته في يده، البنت الصغيرة ما وضعته على الرداء، وضعته في يده، قالت فملأ كفيه يعني في الكفين ما ليس كثيرا. تقول فبسطه صلى الله عليه وسلم على الرداء نثره، ثم قال يا أهل الخندق هلموا إلى الطعام. أهل الخندق يا جماعة أكثر من 1000 رجل، ثم لاحظ 1000 رجل ليس يعني ناس شبعانين. أحيانا أنت ربما يعني يقول لك واحد والله يتفضل على العشاء، فتدخل على العشاء وأنت العصر شربت قهوة في البيت وأكلت تمر، وبعد المغرب زوجتك أو أختك عملت كيك وكذا وشاي وكيك، وبعد العشاء مريت البيت شربت لك عصير ثم خرجت، فالبطن مليان أساسا. هم لا، ناس يا جماعة هذا صار لثلاث أيام ما يشرب إلا ماء وتمرة تمرتين، بعدين ناس يحرقوا يعني هو يشتغل بيديه ورجليه، فالسعرات الحرارية تحترق، يحتاج إلى أكل إلى طعام، ليس إنسانا جالس على مكتب ويحرك الفارة بالكمبيوتر وبعدين يرجع يقول والله اليوم لسنا جائعين. طبيعي يا أخي لأنك ما اشتغلت، جالس على الكرسي وقهوة وشاي طول النهار، ليس مثل الذي يشتغل في رأس عمارة يبنيها أو يشتغل في حفريات، طبيعي كلما ازداد الإنسان شغلا أن يجوع. فلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم ينادي 1000 رجل كلهم يشتغلون هلموا إلى الطعام، شوف الثقة في نصر الله له، ما قال الله ما أدري هذا يكفي ولا ما يكفي، 1 2 3 4 19 هم 1000 يعني كل 50 واحد تمرة وين يكفي؟ تدري خلاص أبو بكر عمر تعالوا أنتم أهم ناس لأنكم المستشارين معي. لا، شوف الثقة في أن الله تعالى سوف يبارك في هذا الطعام مباشرة، وهو عليه الصلاة والسلام يعمل بوحي طبعا. قال يا أهل الخندق هلموا إلى الطعام، فاجتمع أهل الخندق وجعلوا يجتمعون 10 ويأكلون، يأكل كل واحد يأكل حتى يشبع الحمد لله، ويشرب ماء ويقوم، المجموعة اللي بعدهم يأكلون، حتى اجتمع 1000 رجل على هذا الطعام على هذه التمرات وأكلوها. يقول الراوي يقول فوالله لقد انصرفوا عنها وإن التمر ليتساقط من كثرته. هذا يا جماعة يعني فعلا دليل من دلالات النبوة أن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث من عند الله تعالى من السماء. وأن لما يأتي إنسان ويتفلسف يقول لك أصلا هذا إنسان كان إنسانا حكيما فقد يدعوهم إلى معالي الأخلاق، هذا إنسان كان ذكي ودعاهم إلى شيء من المبادئ السامية، يبدأ يتفلسف، تقول كل هذه الفلسفة دعها تحت قدميك، نحن نؤمن أنه رسول مبعوث من عند رب العالمين وأنه بشر مثلنا عليه الصلاة والسلام، يأكل ويشرب وينام ويفرح ويحزن ويتزوج النساء ويرزق بأولاد، يصيبه ظروف الحياة التي تصيب الناس، لكنه عليه الصلاة والسلام يوحى إليه هو مكرم عند رب العالمين، له عند الله عز وجل مكان، جعل الله تعالى له عنده سبحانه وتعالى مثل هذه المعجزات لأجل أن يثبت للناس أن الذي لم يقتنع أني نبي يرى مثل هذه المعجزات ليقتنع فعلا أني أهل لهذه النبوة وأني نبي، فيجب عليه أن يتبع ما أقول. بقي معي حقيقة عدد من الأمثلة على هذه المعجزة في قصة جابر في الخندق، وهي قصة عجيبة في يعني صارت مشكلة بينه وبين زوجته بسبب يعني طعام حصل في الخندق. بقي معنا أيضا قصة لطيفة وهي معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام مع المقداد بن الأسود، لما كان المقداد جاء يوما للبن مخبأ للنبي صلى الله عليه وسلم، وجاء المقداد وكشف الغطاء وشربه وغطاه مرة ثانية، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم به فماذا فعل، وكانت معجزة سبحان الله أيضا، يعني أحدث الله تعالى معجزة لنبيه عليه الصلاة والسلام بعد ما شرب المقداد. لكن الحلقة انتهى وقتها، فجزاكم الله خير يا شباب وبارك الله فيكم، عسى الله لا يحرمكم الأجر على حضوركم معي وتشرفي والله بلقائكم. أنتم أيضا أيها الأخوة والأخوات، أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء على حضوركم معنا واستماعكم، أسأل الله لا يحرمكم عظيم الأجر وجليل الثواب، وأسأل الله تعالى كما جعلنا يعني نلقي مثل هذه الدروس بجانب مسجد رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، أسأل الله تعالى أن يجمعنا به يوم القيامة، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يتبعون سنته ويهتدون بهديه وممن يشربون من حوضه، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.